قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل العمل الصالح، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال في القذف: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال في السارق: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح، وقدروا ذلك بسنة، كما فعل عمر بصبيغ بن عسر لما أجله سنة. وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل السنة، كما أجل عمر صبيغ بن عسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة. المعنى أن الصلاح والإصلاح وإن كان من ألفاظ العموم قد يقرن بالإيمان، والإيمان داخل في اسم الصلاح والإصلاح، بل هو أفضل الإصلاح، فيكون عطف إلى عطف الإيمان على الصلاح والإصلاح من العطف الخاص على العام. وإذا عطف الإيمان الصلاح والإصلاح على الإيمان أيضا كان من ألفاظ العموم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل على الإيمان. اختلف العلماء في عطف العمل على الإيمان، فقيل إنه إذا عطف العمل على الإيمان إنما هو من عطف الخاص على العام، لأن الإيمان يشمل العمل. وقيل إنه إذا عطف عليه دل على أنه غير داخل فيه، فالإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل، وإذا عطف عليه العمل دل على أنه لم يدخل فيه. ومثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عطف الإصلاح على الإيمان. والإيمان شامل لجميع أنواع الصلاح وكذلك الإصلاح. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل العمل الصالح، فيكون عطف الإصلاح على الإيمان من عطف العام على الخاص كما سبق. كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فجعل، والمعنى أنه جعل الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال، فدل على أن الإيمان بالله ورسوله إذا عطف على العمل يكون عطف الخاص على العام. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وقال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني من تاب من الشرك ومن المعاصي وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالإيمان هو أفضل العمل، عطف العمل عليه من عطف العام على الخاص. وإن كان الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل جميع الأعمال جميع أنواع الإصلاح، لكنه لما عطف عليه الإصلاح والعمل الصالح دل على أنه عام بعد الخصوص، دل على أنه عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. وهذا معلوم، عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام معلوم في اللغة العربية في النصوص. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. والمؤلف رحمه الله يمثل الآن لكون الصلاح والإصلاح قد يقرن بالإيمان، هنا قرن بالإيمان في هذه الآيات. إلا من تاب وآمن، تاب من الشرك والمعاصي وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، فعطف العمل الصالح على الإيمان، والإيمان أفضل العمل الصالح. فيكون عطف من عطف العام على الخاص. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والشاهد عطف العمل الصالح على الإيمان. وقال في القصد: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك تابوا من المعاصي وأصلحوا. وفي ضمن التوبة، التوبة من المعاصي ومن الشرك، هذا هو الإيمان. ثم عطف عليه الإصلاح وقال في السارق: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. كذلك عطف الإصلاح على التوبة، والتوبة إيمان. وقال في قوله سبحانه: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. عطف الإصلاح على التوبة، والتوبة إيمان. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح. القاذف الذي قذف مسلما عفيفا، قذف بالزنا والعياذ بالله أو باللواط، هذا فسق. وإذا طالب المقذوف بحقه فإن القاذف يجلد 80 جلدة، كما قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجدوهم 80 جلدة. فإذا تاب القاذف وأصلح فإن الله يتوب عليه. ولهذا قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. يقول المؤلف رحمه الله إن شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح، وقدروا ذلك بسنة، يعني يمضي عليه مضي سنة تستقيم حاله وينزه لسانه عن قذف المحصنين والمحصنات، كما فعل عمر بقصة صبيغ هذا لما أجله سنة معروف. وقصته كما أنه قدم المدينة في عهد عمر، كان يسأل عن متشابه القرآن، فضربه عمر رضي الله عنه بعراجين نخل حتى أدمى رأسه، ثم نفاه إلى البصرة وأمر واليها بعدم مجالسته، يطرد من المجالس ولا يكلم. ثم بعد ذلك صلحت حاله واستقام، فكتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى الخليفة بصلاح حاله فعفى عنه وأمر الناس بمكالمته. ولهذا قال الإمام أحمد، قال المؤلف: وبذلك أخذ أحمد الإمام أحمد في توبة الداعي إلى بدعة أن يؤجل سنة، أخذ من قصة عمر. نعم. فصل. فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مجاز. وقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره حقيقة، وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. ونحن نجيب بجوابين: أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة، حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ فيقال: أولا، تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال، فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو. كأن في سقط شيخ عندنا هنا. وإيش؟ ولا كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي ولا تكلم به أئمة اللغة. لا، بل ولا تكلم. بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن... ولهذا عفوا شيخ ولهذا قال من قال عندك هكذا؟ نعم. والأقرب أن كلمة قال زائدة، لأن قوله فقد تكلم بالعلم هذا جواب من، ولهذا من قال من الأصوليين فقد تكلم بالعلم، يعني القال الأولى زائدة. نعم، ولهذا من قال من الأصوليين، ولهذا من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. نعم، هذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله اعتراض من المرجئة الذين يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، اعترضوا بهذا الاعتراض وقالوا إن شبهتهم، يعني شبهة واعتراض من المرجئة، خلاصتها أن الإيمان مسمى الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، وما ورد من النصوص أو من كلام السلف في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان فهو مجاز. والمؤلف رحمه الله يجيب على هذه الشبهة، ثم تطرق المؤلف رحمه الله للحقيقة والمجاز، وهل المجاز موجود في اللغة وهو موجود في القرآن والسنة، ومن أول من تكلم بالمجاز. والمؤلف رحمه الله يرى أن المجاز غير معروف في اللغة، ولا يوجد في القرآن ولا في السنة مجاز، وأن الأصل والكلام كله حقيقة، ويرى أن تقسيم الألفاظ الحقيقة والمجاز تقسيم حادث بعد القرون الثلاث المفضلة، وأن القول بالمجاز لم يعرف في اللغة العربية ولا عند أهل الجاهلية، ولم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن الخلفاء الراشدين، ولا في زمن القرون المفضلة، وأنه ما عرف إلا بعد ذلك، ولم يتكلم به أحد من الأئمة، لا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، إلا كلمة وردت عن الإمام أحمد تعلق بها من أثبت المجاز، وهو قوله إن هذا من مجاز اللغة، ولم يرد به المجاز الذي يعنون، وإنما أراد به مما يجوز في اللغة. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر هذه الشبهة وهذا الاعتراض وأجاب عنه، ثم توسع رحمه الله في الكلام في المجاز ومع الحقيقة وتقسيم الحقيقة وتقسيم المجاز، وأفاض في هذا رحمه الله. قال: فإن قيل ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه، يعني تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد، إذا أطلق يعني يكون عام، وإذا قيد يكون خاص، هذا معلوم في كلام الله وكلام رسوله وهو ظاهر، لكن نقول دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، والحقيقة في مسمى الإيمان هو أنه خاص بالتصديق في القلب، هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والأمر الآخر والقدر وخيره شره، والقدر خيره وشره. هذه شبهة المعتزلة، قالوا الإيمان مسمى الإيمان خاص بالتصديق، وما ورد في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان فهو مجاز. هذه هي شبهة المرجئة، استدلوا على القول بأن مسمى الإيمان التصديق الحديث المشهور، حديث مشهور، حديث مشهور، حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قالوا هذا هو حقيقة الإيمان، هذا مسمى الإيمان حقيقة، التصديق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الحديث الآخر، الحديث المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فهذا مجاز. المجاز يعني قوله بضع وسبعون شعبة، إدخال هذه الشعب في مسمى الإيمان، قالوا هذا مجاز، بدليل أن الحديث الآخر هو حديث جبرائيل لم يذكر الأعمال، وإنما اقتصر على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فدل على أن هذا هو حقيقة، هذا ومسمى الإيمان حقيقة. وأما هذا الحديث الذي فيه إدخال الأعمال وهذه الشعب فهذا مجاز، يقول المؤلف رحمه الله: وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية، وكل ما لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. هذه شبهتهم، هذه شبهة كل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان بجميع طبقات المرجئة. والمرجئة طبقات كما سبق، أشدها يعني فسادا مذهب الجهمية الذين يقولون الإيمان مسمى الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. هذا مذهب الجهم، شارك أبو الحسين الصالحي من القدرية. ثم يليه في الفساد مذهب الكرامية الذي يقول الإيمان مجرد النطق باللسان ولو كان مكذبا بقلبه. فعلى هذا ماذا المنافقون يسمونهم مؤمنين، لأنهم نطقوا بألسنتهم وقلوبهم مكذبة، فيسميهم المرجئة مؤمنون كامل الإيمان وهم مخلدون في النار. فهم مؤمنون كامل الإيمان لكونهم نطقوا باللسان، ويخلدون في النار لكونهم كذبوا بقلوبهم. فجمعوا بين القولين المتناقضين. ثم بعد ذلك مذهب الماتريدية والأشاعرة أن الإيمان تصديق بالقلب، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. ثم بعد ذلك الطبقة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. كل هؤلاء المرجئة بجميع طبقاتهم كلهم هذه شبهتهم، يرون أن تسمية الأعمال إيمانا مجاز، وأن مسمى الإيمان حقيقة هو التصديق بالقلب فقط. حقيقة الإيمان التصديق بالقلب، وما جاء من النصوص في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان فهو مجاز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية. هذا عمدة المرجئة والجهمية. الجهمية هم من المرجئة، عطف الجهمية يعني عطف خاص على الأعمال، وكذلك الكرامية. وكل ما لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان في اسم الإيمان، يشمل مرجئة الفقهاء ويشمل الماتريدية والأشاعرة، كل من لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. هذه هي شبهته، أن تسمية أو إدخال الأعمال في مسمى الإيمان مجاز، وحقيقة الإيمان إنما هو التصديق في القلب عملا بحديث الحديث مشهور، حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. سنة إلى هذا الحديث. المؤلف رحمه الله قال: ونحن نجيب بجوابين، نجيب عن هذه الشبهة وهذا الاعتراض بجوابين، جواب عام وجواب خاص. فالجواب العام في لفظ الحقيقة ولفظ المجاز، والجواب الخاص ما يتعلق بمسمى الإيمان، بمسمى الإيمان وما ورد من النصوص في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونحن نجيب بجوابين، أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضوع. فبتقدير أحد أن يكون أحدهما مجازا، فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ يعني يقول: إذا قدرنا أن أحدهما مجازا وأحدهما حقيقة، أيهما الحقيقة وأيهما المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو الحقيقة المقيد أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل، إذا أطلق على ماذا يحمل؟ يطلق على تصديق القلب أو يطلق على الأعمال؟ فقال المؤلف رحمه الله: فيقال أولا تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. هذا الجواب العام في لفظ الحقيقة والمجاز. يقول: هذا تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، هذا وقع في كلام المتأخرين ولم يقع في كلام المتقدمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا القرون المفضلة، وإنما وقع في كلام المتأخرين وتعلقوا بكلمة وردت عن الإمام أحمد. يقول: إن هذا من مجاز اللغة. يقول المؤلف رحمه الله: ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، يعني لا من عوارض المعاني. ثم قال المؤلف: وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث، يعني تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، يعني مضى القرن الأول ومضى القرن الثاني ومضى القرن الثالث ولم يتكلموا بالحقيقة ولا بالمجاز. وكذلك في أهل اللغة في الجاهلية ما تكلموا بالحقيقة والمجاز، لم يتكلم به، يقول المؤلف رحمه الله، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، مالك كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، كلهم ما تكلموا، بل ولا تكلم به أئمة اللغة اللغويون، أئمة اللغة والنحو كالخليل من أئمة اللغة، خليل بن أحمد وسيبويه إمام في النحو، وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم، كل هؤلاء ما تكلموا في المجاز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة بن عمرو المثنى، وأبو عبيدة بن مثنى كان رأسا في علم اللغة والأدب وأيام العرب وأخبارها وغريب الحديث، له كتاب مجاز القرآن ومعاني القرآن، ينقل عنه الإمام البخاري رحمه الله في تراجمة، إذا ذكر الترجمة يذكر عنه في تفسير الكلمات. فكتابه مجاز القرآن هو أول من تكلم بالمجاز، لكن أبا عبيدة معمر بن مثنى مع أنه أول من تكلم بالمجاز لا يريد بالمجاز الذي يعنيه المتأخرون، وإنما يريد بالمجاز لا يعني بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وإنما يعني بالمجاز ما يعبر به عن الآية، مجاز الآية ما يعبر به عن الآية. فإذا أول ما تكلم بالمجاز أبو عبيدة معمر بن مثنى، ولا يعني به أن المجاز قسم الحقيقة الذي قسمه متأخر، قسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا من قال بين الأصوليين كأبي الحسين البصري من المعتزلة هذا وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم. يعني بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم، لأن أكثر من تكلم في الأصول الأشاعرة معتزلة، يقول بعض المتأخرين كأبي الحسين البصري وهو معتزلي: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، وذكر من هذه الطرق نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز. يقول المؤلف: هذا فقد تكلم بلا علم، لأن أهل اللغة ما قسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز حتى يحصل منهم نص. فإذا قال أبو الحسين البصري: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها نص أهل اللغة، فهذا قول بلا علم وتكلف بلا علم، لأن أهل اللغة لم يقسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز أصلا. فكيف يقال إنه تعرف الحقيقة من المجاز بنص أهل اللغة، وأهل اللغة لم يقسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز أصلا؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأئمة الأمة وعلمائها، وإنما هو اصطلاح حادث. والمؤلف رحمه الله يعني من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري إنه يعرف الحقيقة من المجاز من نص أهل اللغة، فهذا وهم، هذا توهم منهم، لأن هذا التقسيم اصطلاح حادث، والغالب أنه حصل أن أحدثه المعتزلة، ولهذا قال: والغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوه من المتكلمين. فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. فتبين بهذا أن هذا التقسيم اصطلاح حادث لم يعرف في اللغة، ولم يعرف عند السلف، ولم يعرف عند الأئمة، وأن أول ما تكلم به أبو عبيدة معمر المثنى ولم يرد به بالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة، وإنما المراد أراد بالمجاز ما يجوز في اللغة، وأن من قال من الأصوليين من المعتزلة وغيرهم إنه يعرف الحقيقة من المجاز بنص أهل اللغة، أن هذا توهم، لأن هذا اصطلاح حادث، هذا التقسيم اصطلاح حادث غير معروف، والغالب أنه صدر من جهة المعتزلة، أنه أول ما تكلم به المعتزلة والمتكلمون. ولهذا فإن هذا التقسيم لا يوجد في كلام الفقهاء والأصوليين والمفسرين والمحدثين إلا عند المتأخرين. نعم، ممكن يطرح السؤال أحمد هو سيأتينا بعد سطرين بالضبط. إيه لكن بس عشان نربطها في بعض المسلمين العلم المسلمين الآن يقول أن لا يدخل في مسمى الإمام الأعمال إلا أركان الإسلام اللي هما الاثنين المتفق عليهم، والباقي اللي هو الشهادة والصلاة. شو المتفق عليهم؟ مثلا متفق عليهم اللي هما أركان الإسلام، كان الإسلام خمسة، هل يدخل في مسمى الإمام؟ ها؟ أما غيره فلا يدخل في مسمى الإمام. ها؟ الأركان اللي هما الشهادة والصلاة. طيب والزكاة؟ أنا أدخل الشهادة قد خرج من الدين. والزكاة والصوم والحج ورد مختلف فيها، قد يتركها، يعني ما ورد نص إلا في الصلاة في المنطقة كفر. طيب طرح السؤال هذا لكن اتصل الوقت له. طيب اصبر خلاص بس لحظه شوي عشان ابو معمر يا شيخ هذا في اي قرن ابو عبيده معمر بن مثنى؟ مو في القرن الثاني، في اخر الثاني يا شيخ معمر بن مثنى؟ لا والله متاخر، يمكن في اول القرن الثالث. سياتي المؤلف رحمه الله قال لا أعلم أن حتى قال في آخر القرن الأول إلا إن كان في آخر القرن. هو ذكر يقول لم يتكلم بأحد من الصحابة في القرون الثلاثة. نعم لا سيأتي أنه يقول ما أعلم أحد أنه قال في القرن إلا كان في آخر هذا القرن الثاني. سيذكر المؤلف رحمه الله. ها شوف الآن عندك أعمار المثنى ذكر الترجمة أظن ترجمة معمر عندك وذكر أن بعض القرون الثلاثة. أي هذا قرأناها ذكر حوله بس ما إلا 209 شفت يا شيخ. إيه فهذا يحتمل أن يكون رأي شيخ الإسلام رحمه القرون الثلاثة إيه؟ كل من تكلم بالمجاز في القرون الثلاثة أنه لم يرد ما يريده المتأخر. إيه ما حتى الإمام أحمد نعم. أي نعم إيه؟ فبالتالي حتى أبو عبيدة لأنه من القرون إيه؟ وشيخ الإسلام نص على أنه لا يعرف أحدا من القرون الثلاثة تكلم نعم. الموضوع. طيب لا قبل لعلنا ننهي هذا. طيب طيب يلقي السؤال لحظة شوي بس مختصر فلا تطيل أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. بعض الناس يذكر أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان إلا أركان الإسلام فقط. نعم هذا القول لا أعلم له أصلا لأن من قال أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان يرى أن جميع الأعمال داخلة سواء أركان الإسلام وغيرها كما في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن قال إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان قال إنه لا يدخل فيه لا أركان الإسلام ولا غيرها. فهذا التخصيص تخصيص لأركان الإسلام لا أعلم له أصلا ولعل هذا من بعض المعاصرين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.